الظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هن حل لكم، هذه زوجتك حلال، هو يقول لا هي حرام، وذاك الله تعالى قال منكر من القول وزور، يعني كأنه يحرم ما أحل الله، وهي لا تحرم، مو بكيفه، الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، لكن هو يحرم على نفسه، فسماه الله منكرا من القول وزورا. قال أن يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، يعني من يقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كجدتي كعمتي، أي واحدة من محارمه يشبهها فيها، زين، فهنا ظاهر، هذا يسمى الظهار، يكون قد ظاهر من زوجته. وقد وقع لخولة بنت ثعلبة أن زوجها ظاهر منها فنزلت هذه الآيات. قال ولا تحرم الزوجة بذلك، يعني ما تصير حرام، لأن هي حلال والحلال ما أحله الله جل وعلا. يقول لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة، قال فعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فالذي يظاهر من زوجته يقول أنت عليك ظهر أمي أو أنت علي حرام أو غير ذلك من الكلمات الباطلة الزور، هذا الزوجة تحرم عليه حتى يكفر، لا يجوز له أن يأتيها حتى يكفر، فهي لا تكون حراما لكن يمنع من إتيانها حتى يكفر عن يمينه بقوله المنكر هذا، وهو أنه يعتق رقبة، فإن عجز عن عتق رقبة قيل له صم 60 يوما، إن عجز 60 يوم متواصلة شهرين، يعني مو 60 يوم، شهر ممكن يكون 29 ممكن يكون 30، فإن عجز عن الصيام انتقل إلى إطعام 60 مسكينا، أو تظل محرمة عليه خلاص ما يأتيها، يعني هو واحد من الاثنين، إما أن خلاص يقول له أنت علي كظهر أمي ويتفارقان وخلاص ما يأتيها طول حياته، هذا نفذ الذي أراد. النوع الثاني أنه لا الآن يبي يرجع إلى زوجته، نقول تكفر، إما أن تعتق رقبة، فإذا قال عاجز قل له صوم شهرين متتابعين، إذا قال عاجز نقول له أطعم 60 مسكينا، ثم بعد ذلك يرجع إلى زوجته. طيب، يقول وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت، يقول أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، أنت علي كظهر أمي 3 أشهر، فهي كذلك إذا مضت 3 أشهر له أن يراجعها خلاص، لأنه قضى المدة التي ظاهر عليها، وهو منكر أنه آثم بهذه الكلمة، لكن إذا انقضت المدة له أن يراجعها بدون كفارة. قال وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، يعني لما واحد يقول مثلا اللحم عليه حرام، الثياب علي حرام، حرام علي الطيب ما تطيب، حرام من علي أن أركب السيارة، ما هي حرام، هذه أشياء حلال، فهذه تنزل منزلة اليمين، تنزل منزلة اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل قال والله لا أشربه أبدا، أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه يمينا، سماه يمينا، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فالإنسان إذا حلف أنه لا يأكل العسل، لا يأكل الجزر، لا يركب السيارة، لا يركب الطيارة، لا يلبس الثوب، لا أي شيء مباح، لا يحرم بقوله،